بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد ابن عمر بازمول حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، تكرما منه وتفضلا للإجابة على أسئلة إخواننا من طلاب العلم التي تفضلوا بطرحها وبإرسالها عبر الشبكة إلا القائمين على هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الشيخ وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا إن شاء الله يعني نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى في طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ، وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا كان مفتي البلاد عندنا من الإخوان المسلمين ويطعن في أهل السنة وقد حذر منه أهل العلم وبينوا حاله، فهل لنا أن نبين ذلك؟ لأن هناك من يقول لا تذكروا كلام أهل العلم فيه لأنه من ولاة الأمر أو من ولاة أمور البلاد، ونشر أخطائه نشر لأخطاء ولاة الأمر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سائل يسأل يقول: ما معنى مشترين في بلادنا بمفتن من جهة ولي الأمر يطعن في أهل السنة والجماعة، فهل يجوز لنا أن نبين حاله ونكشف أمره للناس، خاصة وأن من طلبة من يقول إن هذا الرجل من جهة ولي الأمر فالطعن فيه طعن في ولي الأمر، كان حال هذه هذا المفتي وفضح أمره ومخالفته لأهل السنة والجماعة ليس مما يعاب عنده؟ والإمام أحمد رحمه الله كان يطعن في ابن أبي دؤاد، وهو الذي اتخذه المأمون شيخا ومتوليا لأمر مسألة خلق القرآن ينتحر بها الناس، فكان يطعن فيه ويحذر منه، وجاءت منه كلمات شديدة حتى نقل عنه أنه كفر ابن أبي دؤاد بعينه، ولم يمتنع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من ذلك، مع كونه من العلماء المقربين عند المأمون، ومع كونه يعتبر من جهة ولي الأمر. ولم ينكر أحد من أهل العلم على أحمد بن حنبل تصرفه هذا وبيانه هذا، وعليه فإن كشف حال هذا المفتي الذي يطعن في أهل السنة والجماعة ويقرر خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة لا يعتبر عند أهل السنة طعنا في الإمام، ولا يعتبر طعنا في ولي الأمر، وليس هو من الأمور التي يعاب من يفعلها إذا فعلها بحسب ما ورد في الشرع، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز للزوجة لبس البنطال أمام زوجها وتحت جلبابها مخافة أن تكون ريح فتهز قليلا من ثيابها، وهل يجوز لبس الكعب العالي تزينا للزوج وحده مع أنه الذي يطلب لبسه له؟ هذا السائل يسأل عن حكم لبس البنطال بالنسبة للمرأة، وعن حكم لبس الكعب العالي بالنسبة للمرأة. والجواب لا يمنع من لبس الكعب العالي ولا البنطال إلا في حال الضرر، أو في حال يخشى فيه من التكشف أمام الأجانب. والعلماء الذين تكلموا عن لبس البنطال لم يتكلموا عن لبس البنطال على أنه حرام على الإطلاق، إنما سدا لذريعة لبس المرأة البنطال بالصفة تسمى عند النساء الاسترتش، يعني اللباس المطاطي الذي يلتصق بالجسد حتى تبدو فيه المرأة كاسية عارية، لأن البنطال يلتصق بجلدها ويبين جسمها. فهذا الذي دعا العلماء إلى أن يمنعوا المرأة من لبس البنطال، ولأن البنطال في الغالب تكون فيه موديلات خاصة بالكفار، فيكون لبسه على هذه الصفة من لبس الكفار. أما إذا لبسته المرأة أمام زوجها فهذا لا حرج فيه عندهم على الإطلاق، وكذا لبس الكعب لا حرج فيه عندهم إلا إذا كان يسبب لها ضررا، أو كانت تلبسه في وضع تكون فيه مدلسة على من يخطبها أو يريد أن يتزوجها، فتدلس له طولها وهي قصيرة. أما فيما عدا هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في لبس البنطال والكعب العالي أمام الزوج أو أمام النساء إذا سلمت من اللبس أمام الأجنبية أمام الأجانب، أو إذا سلمت من الضرر، أو إذا سلمت من اللباس التي تكون فيه كاسية عارية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أخت من تونس تقول: بارك الله فيكم، قد أجبرني أهلي بشدة أن أدرس في جامعة مختلطة، مع العلم أن في بلدي كل الجامعات كذلك، وكلما حاولت الرفض وحاورت أهلي غضبوا بشدة، وأمي تتدهور صحتها وتشرف على الهلاك، ومع العلم أني أسافر وحدي بحكم عمل أبي الذي لا يستطيع السفر معي ودراسة أخي. أرجو من فضيلتكم نصحي، فوالله إني أعاني كربا شديدا، والله المستعان. الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كان الواجب عليك أن لا تطيعهما في هذه المعصية، ولا تمتثلي أمرهما في هذا المحل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما وأنك رأيت أن دخولك في هذا الأمر هو أهون الضررين وسرت فيه، فعليك الآن تحرز في هذه الأمور كذلك، فتنظري أيهما أكثر ضررا فتجتنبيه من باب الرضا بأهون الضررين. وأنبه هنا إلى أمر، أن بعض الناس يرى أن الوالدين أو أحدهما يأمره بأمر فيه معصية، فيرى أنه إذا ترك امتثال هذا الأمر أن الأم تمرض بسبب ذلك، أو الأب يمرض بسبب ذلك. أقول: فهنا لا ينبغي أن يتغير موقف المسلم من كون هذا معصية، وأنه لا طاعة لهما في ذلك، وتعاظم الأمر كلما تعاظم الخطر. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه لما أسلم أمه تركت الطعام شهرا تريد أن يرجع عن الإسلام، فقال: يا أمي والله لو تركته الدهر كله ما تركت الإسلام. فلما لم تجد مناصا من ذلك عادت إلى الأكل وتركت ما كانت عليه من أسلوب الضغط على ولده. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ما أصاب الوالدين بسبب عدم امتثال المعصية التي يأمران بها أحدهما لا ينبغي للمسلم أن يجعل نفسه هو السبب في ذلك. إنما الله الذي يقدر الأمور، هو الذي يقدر لهم العافية أو يقدر لهم المرض، وعلى المسلم أن يصبر عن ترك هذه المعصية ولا يقع فيها. فإذا أداه الأمر كحال هذه السائلة أنها رأت أن دخولها في هذه دراسة هو أهون الضررين ومشت فيها، ثم بعد ذلك توظفت وتعرضت في الوظيفة إلى أن تسافر من غير محرم وأن تتواجد في أماكن لا يوجد فيها محرم، أقول هنا عليها أن تعيد النظر أيضا في هذا العمل وفي هذه الوظيفة. إذا شعرت أنها ستقع في اسم وفي معصية وبعد أن ترك العمل وأهون الضررين تتركه، وإذا أردت الاستمرار في العمل مع إمكان المحافظة على نفسها وعلى عرضها وعلى سلامتها من الفتن هذا أخف الضررين فعلته. ينبغي أن تتقي الله في أمرها وفي حالها، وينبغي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا من رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعم، هذا السائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف الرد على الذين يقولون إن الشيخ ربيع يلزم الناس بتبديع أعدائه وأن هذا ليس من المنهج السلفي في شيء؟ الجواب: أنا لا أعلم أن الشيخ ربيع يلزم الناس بتبديع أعدائه، والذي أعلمه أن الشيخ حفظه الله ورزقه الله الصحة والعافية وأطال الله في عمره بخير، أن الشيخ حريص على نشر السنة وحريص على تبيين السنة وحريص على التحذير من البدعة ومن أهلها. فإذا سئل أو جلس معه من طلبة العلم من جره الكلام أو جره السؤال إلى أن يبين حال أهل السنة وحال أهل البدعة ويصف حال أناس تلبسوا بالبدعة بالبدعة، فإنه يبين ذلك بالدليل، وهو حينما يبين هذا بالدليل إنما يريد أن هذا الشخص الذي سمع الدليل إذا كان طالب علم يفهم أن يصدع بهذا الحق وأن يبين هذا الحق بالدليل، وهو لا يلزم أحد بتقليده أو بالأخذ بقوله بدون حجة أو برهان. هذا الذي علمناه من حال الشيخ ربيع حفظه الله. فلا نعلم أن الشيخ ربيع يلزم الناس بتبديع أعدائه، إنما الشيخ ربيع يلزم الناس باتباع الدليل. فإذا دل الدليل وقضى الدليل ببدعية ما فعله فلان وقام الشيخ ببيان الأمر لطالب العلم، فطالب العلم لابد أن يتبع هذا الدليل، وإلا كان تاركا لكتاب الله ولسنة رسول الله وللمنهج الذي كان عليه السلام. ولعل من نقل أن الشيخ ربيع يلزم الناس بتبديع أعدائه لم يفهم هذا الوضع وهذا الحال، علما بأن الشيخ ربيع حفظه الله لا نعلم أنه يعادي هؤلاء الذين عاداهم من أجل أمور شخصية، ولا نعلم أنه عاد هؤلاء الذين عاداهم من أجل أمور ترجع إلى مصالحه. إنما الذي نعلمه ولا نزكي على الله أحد أن الشيخ إنما عاد من عاد وحذر من محذر لمخالفتهم للكتاب والسنة ولمنهج السلف الصالح، والناس ملزمون باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هذا الذي نعلم إن عليه الشيخ ربيع حفظه الله، ولا ندعي له العصمة ولا ندعي أنه لا ولا يلزم وإنما لا بشر، ولكن نقول هذا الذي نعلمه من حال الشيخ، والله أعلم بالسراء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل كل حاكم مسلم يعد أميرا للمؤمنين؟ العلماء من أهل السنة والجماعة أن من تولى في جهة من الجهات وقام فيهم بالسيف حتى تبعه الناس وقام بينهم يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلوات الخمس ويقيم الحدود ويقوم بأمور التي هي من شأن الحاكم، أن هذا بالنسبة لأهل تلك الجهة هو ولي أمرهم وهو أميرهم وهو الذي تلزمهم البيعة له، والبيعة معناها العهد على السمع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكتم علينا ما لم نرى كفرا بواعا عندنا فيه من الله برهان. أخرجه البخاري ومسلم. أقول هذه البيعة تكون للمتولي وللقائم بشأن الناس في كل جهة من الجهات، فهو ولي أمرهم، له عليهم السمع والطاعة، ولهم عليه أن يقيم فيهم شرع الله وإقامة الصلوات وتوزيع الزكوات وإعلان رمضان والدعوة إلى الحج ورفع راية الجهاد في الضوابط الشرعية وإقامة صلاة العيدين والكسوف وغير ذلك من الأمور التي هي من شأن المتولي على المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الهند يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نحن حاليا في الهند وأموال في بنوك ربوية لأنه لا يوجد غيرها، وبين الفترة والأخرى كيف يتم التخلص منها، وهل يجوز إعطاؤه لمن عليه دين؟ بارك الله فيكم. نعم، أقول إذا ابتلي المسلم إيداع أمواله في بنوك ربوية فعليه أن يطلب من البنك أن يحفظ له هذه الأموال فيما يسمى في مصطلح البنوك عندنا على الحساب الجاري الذي يتم بغير فائدة، فيكون البنك مجرد حافظ لهذا المال، متى ما أراد صاحبه أن يسترده استرده ولا تكون هناك فوائد. فإذا ابتلي المسلم ببنك لابد أن يعطي الفوائد، فإنه يأخذها ويصرفها في مرافق المسلمين ولا يرجو فيها من الله أجرا ولا ثوابا، لأنها فوائد ربوية خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز له أن يصرفها على أفراد معينين من المسلمين، إنما يصرفها في المرافق العامة التي ينتفع منها عموم الناس دون تحديد، كان يصرفها مثلا في حفل الآبار أو يصرفها في بناء دورات المياه أو يصرفها في زخمة الطرق ونحو ذلك من المنافع العامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ثبتت فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله الأخيرة في اشتراط الاستحلال في الحكم بالقوانين الوضعية، وما سبب تكفير الشيخ بالتنحية التامة للشريعة، وهذا لا يوجد أصلا في دولة من الدول الإسلامية؟ بارك الله فيكم. الصوت أتقطع، ممكن تعيد السؤال ثاني مرة لو سمحت؟ نعم، عفى الله عنكم. أقول هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ثبتت فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الأخيرة في اشتراط الاستحلال في الحكم بالقوانين الوضعية، وما سبب تكفير الشيخ بالتنحية التامة للشريعة، وهذا لا يوجد أصلا في دولة من الدول الإسلامية؟ بارك الله فيكم. ما فهمت والله، الصوت تقطع، ولكن أذكر لك الذي فهمته. السائل يسأل يقول: هل ثبتت فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم الأخيرة اشتراط الاستحلال للتكفير في الحكم بغير ما أنزل الله، ولا في إيش؟ نعم، في الحكم بالقوانين الوضعية. الاستحلال في الحكم بتكفير بالحكم بالقوانين الوضعية. ثم ماذا؟ ثم قال بارك الله فيكم: وما سبب تكفير الشيخ بالتنحية التامة للشريعة؟ وهذا لا يوجد أصلا. أولا تفضل الشيخ. أولا، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله متوفى منذ زمن يعني بعيد جدا، إنما تناقل الناس فتاواه من كتاب الفتاوى والرسائل التي جمعها له أهل العلم من فتاواه وتقريراته وما صدر منه رحمه الله. فسائل يسأل وكأن الشيخ محمد إبراهيم له رجل حي الآن وله فتوى جديدة تظهر. والمعروف أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يكفر من حكم بغير ما أنزل الله وشرع ذلك للناس تشريعا عاما، حتى إن طلبة العلم رحمهم الله كانوا يرون أن قول الشيخ محمد بن إبراهيم يخالف قول الشيخ ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والتكفير بها، فإن الشيخ ابن باز لم يفرق بين التشريع العام وبين الحكم في القضية أو القضيتين، يراه كله داخل تحت قول ابن عباس كفرا دون كفر. فقد يكون كفرا أكبر في 5 حالات، وقد يكون كفرا في غيرها، فهو يكون كفرا أكبر إذا حكم الشخص بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو مساويا الحكم بغير ما أنزل الله مع الكفر بما أنزل الله، أو يراه جائزا أو يراه هو الأفضل أو يراه هو الصالح لزماننا ولا يرى أن شرع الله صالح لزماننا. فإذا حصل شيء من هذه 5 في الحكم بغير ما أنزل الله، أنا الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر. أما إذا لم يكن شيء من هذه 5 في الحكم بغير ما أنزل الله فصاحبه في كفر دون كفر. وكان الذي ينقل عن الشيخ محمد إبراهيم كما جاء في بعض فتاواه وفي بعض كلامه في مسألة تقنين الأحكام، الذي ينقل عنه أنه لا يفصل هذا التفصيل، ويرى أن من شرع للناس حكما فقد كفر كفرا أكبر، وقد كفر كفرا أكبر، ولا يفصل هذا التفصيل الذي يقوله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويقول به الشيخ الألباني ويقول به الشيخ ابن تيمين رحمهم الله جميعا. ومن تأمل كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يجد أن الشيخ محمد إبراهيم حينما يحكم بالكفر في التشريع العام إنما يحكم به لا من باب أنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكن يحكم به لأنه صورة من صور الإعراض عن شرع الله، الإعراض عن دين الله. ومعلوم أن الإعراض والتولي عن دين الله هو كفر أكبر، هو كفر أكبر مخرج من الملة. وذلك من علماء نصوا أن الكفر الأكبر يكون بالتكذيب والجحود، هذا النوع الأول، ويكون بالنفاق، ويكون بالشك، ويكون بالتولي والإعراض، ويكون بالشرك. فهذه 5 أنواع كلها تقع عند علماء أهل السنة والجماعة. فالشيخ لما حكم صورة التشريع العام أنه كفر، من تأمل كلامه يجد أنه حكم بأنه كفر لا من باب أنه من باب الحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه من باب التولي والإعراض. لذلك تراه يقول: أي صورة للتولي والإعراض أوضح من هذه الصورة؟ لأن من شرع تشريعا عاما فقد تولى وأعرض عن شرع الله. هذا الذي نعرفه من كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. ولذلك نحن نرى أن كلام الشيخ محمد إبراهيم في هذه المسألة لا يخالف كلام الشيخ بن باز. الشيخ بن باز حينما تكلم في مسألة التشريع العام، أي في صورة التشريع العام الذي لا يظهر منها أنها التولي ويعقب، لأن الشيخ يكفر أيضا بالتولي والإعراض. فإذا ظهرت صورة للتشريع العام فيها معنى توكي والإعراض، لا شك أن هذا كفر أكبر. المقصود أن الشيخ محمد لا يكفر فيما يظهر لي والله أعلم من باب ترك الحكم غير ما أنزل الله، إنما يكفر من باب التولي والإعراض، وهذا نوع مستقل من أنواع الكفر المخرج من الملة. وما ذكره السائل من أن ظهرت فتوى للشيخ محمد إبراهيم أنه يشترط في الكفر الأكبر التشريع العام، وأنه لا يعلم يشترط في الكفر الأكبر ترك الشريعة بصورة عامة، وأنه لا يعلم اليوم دولة تركت التشريع باليوم العام تركت التشريع بصفة عامة، أقول هذا الذي قاله هو الذي يمنع العلماء من الحكم بكفر ولاة الأمر في هذه الدول، وإنما يقولون تصدر منهم أمور هي من باب الكفر وينبغي الاستفسار فيها، ولذلك يتأنون ويتريثون ولا يحكمون بتكفير ولاة بأعيانهم في هذه البلدان، ولكنهم يقولون هذا العمل كفر ويقولون هذا العمل كفر لا يجوز وهذا حكم غير ما أنزل الله كفر، ولا يحكمون عليهم بأنهم كفروا لأنهم يراعون هذا المعنى. المقصود أن ترك الشريعة بصفة عامة هي كفر لا من باب الحكم ما أنزل الله، لكنها من باب التولي والإعراض، التولي والإعراض. لذلك أهل العلم من أصلهم الاستفصال والتريث في هذا الباب وعدم التسرع بالأحكام على المعينين بأنهم كفار حتى يتبين من أمرهم أنهم كفار. ومن استمع شريط الدمعة البازية وكيف أن بعض الذين كانوا يتحدثون مع الشيخ بن باز يحاولون منه أن يأخذون كلمة منه في تكفير بعض الحكام اليوم المعاصرين، كيف أن الشيخ امتنع عن التكفير على المعين مع قوله الظن بتصرفاته وأنها كفر، لكنه امتنع عن التكفير المعين إعمادا للقاعدة عند أهل السنة في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وقد ذكر في الشق الثاني أحسن الله إليكم سبب أو سؤاله عن سبب تكفير الشيخ لمن قام بتنحية الشريعة كاملة، وقال وهذا لا يوجد أصلا في دولة من الدول الإسلامية. بوركتو أجبت عن هذا، ذكرت لك أن سبب تكفير الشيخ أنه يرى أن هذا من باب التولي والإعراض، والقضية ليست داخلة في أصل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ما فصل به سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو الذي عليه كلام أهل السنة والجماعة، والذي ثبتت به عن ابن عباس وعن غير ابن عباس من السلف الصالح، وهي التي كررها ابن قيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض كلامه أن هذا هو الذي أن هذا الذي ظهر من مذهب أهل السنة بالاستقراء، بالاستقراء هذا مذهبهم وهو التفصيل كما ورد عن ابن عباس في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. أما صورة التولي والإعراض فإنها بمفردها وصف قائم يكفر صاحبه كبرا أكبر مخرج من الملة، فالذي دعا الشيخ للتكفير أو عدم التكفير هو التفصيل في مثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، قام بعض الشباب السلفي باتخاذ مسجد في إحدى ضواحي المدينة يقيمون فيه صلاة الجمعة مع أنهم من عوام السلفيين وليسوا من طلبة العلم، وبعضهم مبتدئ في طلب العلم، وذلك بغرض هجر أهل البدع لأن الصوفيين لهم الشوكة على أهل البلاد، فعندهم شهادات الماجستير والجامعة من الجامعات ويرجع إليهم عوام أهل البلاد، فالسؤال هل هجرهم هذا صحيح؟ وما الضابط في مسألة الهجر؟ وما هي كيفية التعامل مع عوام الصوفية وتقديم النصح لهم؟ والكثير منهم يخالف أهل البدع والأهواء ويستمع إليهم. بارك الله فيكم. عالج يا أخي المشكلة، هذه الصوت يأتي واضح ثم يذهب بعيد ولا أسمع. الآن أنت تسأل، طيب. أريد إعادة المقطع على خير من السؤال. نعم عفى الله عنكم. يقول بارك الله فيكم: ما الضابط في مسألة الهجر، وما هي كيفية التعامل مع عوام الصوفية وتقديم النصح لهم، والكثير منهم يجالس أهل البدع والأهواء ويستمع إليهم؟ نعم، بالنسبة للشق الأول من السؤال أقول: من ولاه ولي الأمر يصلي بالناس ويقيم فيهم الجمعة فإنه يصلى وراءه ويصلى وراءه الفروض الخمسة ويصلى وراءه الجمعة. ويكره العلماء رحمهم الله الصلاة خلف من يظهر البدعة إلا إذا كان من جهة ولي الأمر، فإنه يمثل ولي الأمر فيصلى وراءه، لأن في ترك الصلاة وراءه مخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يصلي المأمون، وكان يصلي خلف من يوليه المأمون الصلاة بالناس، مع كونه على بدعة إذ أنه يوافق المأمون ولم يترك الصلاة خلفه لكونه يتولي للصلاة من جهة ولي الأمر. أما الإمام العادي الذي يصلي للناس من نفسه بدون أن يكون متوليا من جهة ولي الأمر، فإذا كان صاحب بدعة فقد اختلف أهل السنة فيه، فمنهم من أفضل الصلاة خلفه وحرمها، ومنهم من أجازها مع الكراهة. وأقول في هذه المسألة يفصل، فإذا كانت بدعته بدعة كفرية شركية لا ينبغي الصلاة خلفه، لا ينبغي الصلاة خلفه وتترك الصلاة خلفه لبدعته الشركية أو الكفرية. أما إذا كانت بدعته غير كفرية ولا شركية فإنه يكره الصلاة ويحرم إذا كان ممكن أن يقدم غيره من أهل سنة والجماعة. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يعتزلون الجمعة ويصنعون لأنفسهم جمعة، فهذا التصرف منهم خطأ، إذ في ترك الجمعة وراء الإمام الذي كلفه ولي الأمر خلاف السنة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح. وأنا أدلهم على طريقة، وهي أن يرفعوا إلى ولي الأمر يطلبون منه الصلاة لهم وإنشاء المسجد وإقامة الجماعة في هذا المسجد الجمعة يسلمون من هذا الإمام الصلاة خلفهم، ويكون عملهم بصورة شرعية لا تعرضهم للمساءلة عند الله ولا عند ولي الأمر في دولة. أما بالنسبة للهجر، هجر أهل البدع، فهذا موضوع طويل اختصر فيه على التفصيل الذي يذكره أهل العلم. هم يقولون: أولا، هجر البدع هو وسيلة وليس غاية، وسيلة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقصد الهجر لأصحاب المعاصي لذات الهجر، إنما يقصد الهجر لتحقيق مصلحة، وهو أن يترك أصحاب المعاصي والبدع معصيتهم وبدعهم. فإن كان الهجر لا يؤدي هذا المقصود نظر، إذا كان الهجر يؤدي مصلحة للهاجر بأن يقيه من معصية هذا العاصي أو من الوقوع في بدعة هذا المبتدع أو صاحب البدعة، فنحن نقول عليك أن تهجره حماية لنفسك ووقاية لنفسك، وهذا يسمى الهجر الوقائي. وينظر إذا كان عدم الهجر لهؤلاء ترتب عليه مفسدة، تكثير سواد أهل البدع وتكثير سواد أهل المعصية، أو إيهام العوام أن ما عليه أهل البدع والمعصية حق، أو أنه شيء مقبول، أو أنه أمر يسير، نقول يسرع الهجر من أجل صيانة وحفظ العوام أن يظنوا أن ما عليه صاحب البدعة حق، أو أن ما عليه صاحب المعصية حق، أو أن هذا الأمر يسير. فإذا كان الهجر يخشى من ترك حصول تهاون بأمر البدعة والمعصية، إننا نقيم الهجر حماية للناس من أن يظنوا هذا الظن. كذلك ينظر إذا كان الهجر لا يحقق المقصود صلاح الشخص وتركه للبدعة والمعصية، ولا يخشى من مخالطة أهل البدعة والمعصية أن تنتقل البدعة والمعصية إلى الناس، وأن هناك حرص من الوقوع في هذه التساهلات، فمخالطة أهل المعصية والبدعة يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن يفارقهم حال التلبس بمعصيتهم وبدعتهم. الشرط الثاني أن لا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر معهم. الشرط الثالث أن يكون يقظا في حق نفسه لا ينجر إلى الباطل. الشرط الرابع أن يكون يقظا في حق إخوانه وغيره من العوام أن لا يلبس عليهم أمرهم. فإذا حصل من مخالطة أهل الباطل أي شيء من هذه الأمور الثلاثة على خلاف الأمور الثلاثة فالواجب عليه أن يأجرهم. فإن اتفقت هذه الأمور وأمكن مخالطتهم على القيام هذه الأمور من النصيحة وغيره فنقول لا حرج عليه في مخالطتهم ما دام الحال كذلك، وعليه يحمل حديث المؤمن الذي خالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يصبر، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وعليه يحمل ما ورد عن أبي الدرداء أنه قال إذا رأيت أخاك على معصية فلا تتركه واتركه للشيطان، يعني استمر معه في المخالطة مع النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقول يحمل هذا الكلام على هذه الأحوال التي ذكرهم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من ألمانيا يقول بارك الله فيكم، هل يجوز لبعض طلبة العلم إطلاق بعض الأحكام على بعض العلماء مثل قولهم العالم الفلاني متساهل لكونه زكى فلانا وعلانا ممن لا يستحق التزكية أو ممن لا زال يدافع عمن انحرف عن السنة؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال في تفصيل، والتفصيل أن نقول أن الأصل أن المسلم يحفظ لسانه عن أخيه المسلم، ما بالك في حفظ لسانه عن العلماء والطلاب العلم. هذا الأصل، وعليه لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم بحق أخوانه المسلمين واترك عن العلماء، فإن العلماء حقهم أكبر من ذلك بكثير، وأن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، فما بالك إذا كان من العلماء فإحسان الظن بهم واجب، وهذا في حق العلماء الذين عرفوا بالسنة وبملازمة أهلها بكونهم يعني شهد لهم العلماء بذلك. أما الرجل الذي ينسب إلى العلم ولم يشهد له بأنه من أهل السنة بل شهد عليه أهل العلم بأنه من أهل البدعة، فهذا التحذير منه ووصفه بما يقتضي إبعاد العوام من عنه وتنبيه طلبة العلم عنه، هذا من الأمور التي هي من باب النصيحة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وبعامة أخرجه مسلم. أقول فهذا الحديث يدخل فيه دخولا أوليا التحذير ممن هو من أهل البدع يحامي عن أهل البدع أو ينصر أهل البدع إذا كان لم يعرف عند أهل العلم بأنه من أهل السنة ومن الدافين عنه. أما الرجل من أهل السنة إذا أخطأ في تزكيته شخص أو غشه ذاك الشخص بأمر فظنه من أهل السنة فوصفه بالسنة، أو أنه لم يتبين له حال شخص من عرف بالبدعة، فهذا ما ينبغي السر في وصفه والتحذير منه بمثل هذا الكلام، إنما يرفع أمره إلى أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقومون بالتناصح معهم وببيان الحق معهم. وأنا يعني رأيت في تصرف يعني بعض العلماء من أهل السنة ما يشابه هذا الحال، إنهم لا يتكلمون بعض العلماء المعروفين بكونهم من أهل السنة وبكونهم من الحريصين على الذب عنها، إذا ما جاء عن ذاك العالم شيء من نصرة أهل البدعة ومن الذب عن بعض من ينسب إلى البدعة، فإنه يحسن الظن به، وكأن الشيخ يعني لم يتنبه الحقيقة أمر هذا الرجل، أو أن الشيخ له اجتهاده في هذه المسألة يسعى إلى أمر آخر. فلم أرى أهل العلم يتكلمون في هذا الشيخ أو ينتقصونه، إنما فقط يعني يقومون بالتناصف فيما بين. على طالب العلم أن يعرف حدوده، فهناك أمور هي من تصرف العلماء، ليس لطلاب العلم أن يتدخلوا فيها ولا أن يتكلموا فيها، وهناك أمور يسعه أن يتكلم فيها، كل شيء حده، لا ينبغي أن يستهين أهل العلم وإن وقعوا في أخطاء، فإن العالم من هؤلاء إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب له أجران، لا تنقص منزلته عند الله سبحانه وتعالى بهذا الاجتهاد الذي أخطأ فيه، وينبغي كذلك أن لا تنقص منزلته عند طلاب العلم وعند أهل العلم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يقال بعد دعاء المرض أو السفر آمين؟ يقال بعد دعاء إيش؟ السفر أو المرض. أو المرض؟ نعم. آمين؟ أي نعم شيخنا، آمين. الأدعية التي وردت في السنة. ما ورد أن الإنسان إذا دعا بدعاء أنه يقول عقبه آمين، لكن ورد إذا سمعت إنسان يدعو أن تؤمن، يعني أن تسأل الله عز وجل أن يستجيب هذا. لكن أنا أدعو دعاء السفر أو أدعو دعاء من أجل الرقية والشفاء من المرض أقول عقب الدعاء آمين، هذا غير وارد، هذا غير وارد والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، كيف يتعامل أو كيف أتعامل مع والدي الذي يسخر بالالتزام ويعد ذلك رجعية وتخلفا، فهل تنصحني بالدخول معه في نقاش رغم أنه سريع الغضب وبالتالي سوف يكون النقاش حادا، أم أني أسكت وأدعه يتلفظ بما شاء من الأمور ولو كان سخرية بالدين أو بدع؟ أرجو توجيهي وفقكم الله وسدد خطاكم. أقول الجواب على هذا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فما بالك إذا كان الأب إن شاء الله ما هو كافر، إنما هو مسلم ولكن جاهل، يظن ما هو عليه حق وهو في الحقيقة باطل. أقول فالواجب الإحسان إلى هذا الأب وتلطف معه تفصيل الحق وتلطف معه في قبول هذا الحق بنقاش يسير، إذا كان ما يعني أمن فيه ابن وقوعه في الغضب، أو بكلمة لطيفة أو برسائل علمية يسيرة يقربها إليه ليقرأها أو ذلك من الأمور. لا يجوز للابن أن يقاطع أباه من أجل ذلك، ولا يجوز له أن يوقع أباه في عسر شدة في مناقشة له ذلك، بل عليه أن يتلطف وأن يحسن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعارفة بالمعروف مع الوالدين الكافرين اللذين يدعوان ابنهما الكفر، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. هذا الذي أصله هذا الأخ، الله المستعان. أحسن الله إليكم. بقي من الوقت 10 دقائق لنكمل ساعة. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، هذه أخت من المغرب تقول: بارك الله فيكم، عندنا أخت قالت في أخت أخرى محصنة لأنها سمعتها تكلمت في الهاتف مع رجل أجنبي بكلام محرم وبأمور من هذا القبيل، وليس لها بينة سوى ادعائها مع العلم أن الأخت المحصنة نفت ذلك وأقسمت بالله أن ذلك افتراء وكذب وظلم في حقها، فما نصيحتكم لنا يا شيخ بارك الله فيكم؟ نصيحتي لهذه الأخت أن تكف لسانها عن الطعن في أخواتها، وأنها إذا بلغها أمر هو من السوء فإن عليها أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأنه لا بد من إحسان الظن في التعامل مع الناس. وهذا الذي تكلمت فيه في حق أختها يعني لم ترمها بمسنة، إنما تكلمت فيه معها بأنها تتكلم مع رجل في الهاتف كلاما لا يليق ولا يجوز. أقول هذا الذي رمت به أختها يعني أمر كبير ما يجوز لها أن ترميها بها، وأنها إذا سمعت مثل هذا الواجب عليها الستر والمناصحة والأمر المعروف والنهي، إن هذا أجدر في حدوث الإصلاح وأجدر في تحقق يعني إن شاء الله النصيحة على الوجه المرضي. أما هكذا الإنسان يقع ويتكلم بأمور تقع الشحناء والبغضاء فيما بينه وبين غيره من إخوانه فهذا من عمل الشيطان، وإن كان الأمر صحيحا أنه من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن ليس بهذه الطريقة. هذا لو كانت متحققة 100%، أما إذا لم تكن متحققة فقد أشطأت كلامها، هذا عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وأن ترجع عن مثل هذا التصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم. هذا أخ من تونس يقول بارك الله فيكم، أعمل في مصنع فيه اختلاط وأنا مقدم على الزواج وليس لي بديل في ترك العمل الآن، ونحن في تونس لا يكاد يخلو عمل من الاختلاط، فأريد توجيها منكم بارك الله فيكم، فقد نتج عن هذا أن بعض الإخوة يريدون العمل في المصنع، فأخبرهم عن المفاسد المنجرة عن الاختلاط لكنهم يقولون فلماذا لا تتركه أنت، فأسكت وأصبحت في كرب، فنريد توجيها منكم بارك الله فيكم. لا شك أن عمل المسلم محل فيه اختلاط لا يجوز سدا الذريعة، ولكن بعض الناس يعني يطلق الاختلاط أمر ليس هو من باب الاختلاط. فلو فرضنا أن الإنسان يعمل في محل يدير آلة ويقرا في مكان آخر في المصنع ولا يحصل خلوة ولا يحصل يعني فتنة، فهذا العمل وإن كان عمل يختلط فيه الرجال بالنساء فهذه في جهة وهذا في جهة، إلا أنه عمل يسوغ للإنسان أن يقول أني أستمر فيه لأحصل رزقي وعيشي حتى أجد خيرا منه. لكن إذا كان العمل فيه اختلاط بمعنى أن الرجل يقع فيه في خلوة بينه وبين المرأة الأجنبية وأنه يتعرض لفتنة خطيرة عظيمة قد يغلب على ظني أنه يقع في الحرام ويتورط فيه، هذا العمل بقاؤه فيه محرم، وفي مثل هذا العمل أقول له يا أخي اتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حتى ولو كنت تريد الزواج فكيف تبدأ زواجك بكسب من محل كسبه بهذه الصورة فهو حرام. والمقصود أن هذا السائل عليه أن ينظر، لأن الناس يتوسعون في معنى الاختلاط أو في اسم الاختلاط فقد يطلقونه على محل لا يكون فيه اختلاط بالمعنى الذي نقول أن الرزق والكسب منه حرام، وقد يكون في محل اختلاط بالمعنى الذي نقول أنه حرام، فالقضية تتوقف على نوع ما سماه بالاختلاط في هذا المصرف وأضبطه له إن شاء الله. فأقول إذا كان عملك أيها الأخ في مصنع يختلط فيه الرجال بالنساء ويخلو به الرجل وقد يخلو به الرجل بالمرأة في مكان داخل المصنع ويكون في خلوة معها، أو أنه يغلب على ظنه ومن باب أولى إن تيقن أنه سيقع في حرام، فالواجب عليه شرعا أن يترك العمل في مصنع وكسبه منه حرام. أما إذا كان الاختلاط في هذا المصنع، المرأة تعمل في جهة والرجل يعمل في جهة، أو أن الرجل تعمل في آلة والمرأة تعمل في آلة، ولا يقع هناك خلوة ولا مجال هناك للوقوف في الفتنة وفي الحرام، فأقول هذا العمل الأفضل أن تبحث عن غيره خيرا منه، ولا حرج عليك أن تبقى حتى تجد غيره خيرا منه، وأنت أنظر في حالك سلمنا الله وإياك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال قبل الأخير، سائل من اليمن يقول: بارك الله فيكم، كيف نتعامل مع المخالف للمنهج إن كان من الأصدقاء أو الأقارب؟ بعد نصيحته هل نهجره؟ بارك الله فيكم. أقول: المخالف في المنهج من الأصدقاء ومن غير الأصدقاء تعامله بالنصيحة وبالرفق، عساه يرجع عما هو عليه إلى الحق وإلى طريق أهل السنة والجماعة، وتستعمل الهجر معه بحسب الأحوال السابقة من الهجر الوقائي الذي يعني يقي فيه نفسه إذا خاف على نفسه إذا استمر مع صديقه أن يقع في باطله، أو أخاف على غيره أن يتأثر بهذا الباطل أو أنه يكثر سواد أهل الباطل، أو رأى أن هذا الهجر يؤثر في هذا الشخص، وهذا الهجر الإيجابي وهو النوع الثاني، رأى أن هذا الهجر يؤثر في هذا الشخص ويحمله إلى الرجوع عما هو عليه من الباطل فإنه يهجره. فإن لم يرى أن الهجر فيه تحقيق وقاية له ولغيره، أو فيه تحقيق مصلحة في رجوع هذا الرجل عن باطله، فإنه يخالطه مع السابقة أن يقوم بالأمر المعروف وبالنهي عن المنكر، أن لا يجالسه حتى تلبسه بالمعصية أو بالباطل الذي هو عليه، أن ينظر لنفسه بين الفينة والفينة حتى لا يتأثر بما هو عليه من الباطل، أن يرقب الناس حوله، فإذا شاء أنهم قد يحسنون الظن في الباطل الذي عليه هذا الرجل بمجالسته له فإنه يتركه ويبتعد عنه، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، هذه أخت سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز لي الذهاب إلى صالات الرياضة علما أنني سأضع سماعات لكي لا أسمع الموسيقى؟ وهل إن عملت المرأة في مكتب فيه نساء فقط يعتبر ذلك اختلاطا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا عملت المرأة في مكتب ليس فيه نساء فقط فليس هذا من باب الاختلاط. أما بالنسبة للنوادي الرياضية فإني أحذر هذه المرأة وغيرها من الدخول إلى هذه النوادي الرياضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فوضع الثياب في الحمامات أو في هذه النوادي الرياضية يعرضها إلى انكشاف العورة، وهي لا تعلم، هي تعمل في ستر الله ولا تعلم، قد يكون في هذا النادي من يصور النساء خلفا فتظهر صورتها في مواضع وضعيات مخجلة لا ترضيها ولا ترضي الغار عليها. فالواجب على المرأة فيما أرى والله أعلم سدا للذريعة من الوقوع في هذا الباطل، وبسبب كثرة الأخبار التي نسمعها عمن دخلنا في هذه النوادي الرياضية، الواجب عليها أن تبتعد عنها وتضع ثيابها وحجابها إلا في بيت زوجها أو بيت ذويها أهلها وإخوانها أو فندق مع زوجها. أما في مثل هذه الأماكن فنصيحتي لها ألا تذهب إليها إلا بعد الصيانة والتأكد التام جدا جدا جدا من سلامة هذا المحل، وأيضا لا تضع ثيابها وحجابها إلا بحد، يعني بحد لا تخرج فيها عن حد الستر، لا تخرج فيه عن حد أسد. هذه نصيحتي لهذه السائلة وهذا السؤال الأخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الإذاعة خير الجزاء وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، وأخص بالذكر الشيخ أبا عبد الودود عيسى والشيخ حامد النيبي سلمهم الله من كل سوء مكروه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يكتب ما قدم في موازين حسناته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.